بصائر بصائر. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. المكتب التعاوني للدعوة بحي الروضة بالرياض بالتعاون مع مؤسسة أضواء ذكرى للإنتاج والتوزيع يقدم تحفة الأخيار. تحفة الأخيار. تحفة وقد أذنت تسجيلها ذكرى إسلامية بتسجيل هذا الكتاب. تحفة الأخيار. تحفة الأخيار. تحفة الأخيار. تحفة الأخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. ذكر. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. تسبيح. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. دعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تحميد. والحمد لله رب العالمين. مع تحفة الأخيار. تحفة الأخيار. تحفة الأخيار. تحفة الأخيار. تحفة كلمة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. تحفة الأخيار. أذكار الصباح والمساء. ما يقال عند دخول المنزل. ما يقال عند الخروج من المنزل إلى المسجد أو غيره. ما يشرع من الذكر والدعاء عند الأذان وبعده. ما يشرع عند دخول المسجد والخروج منه. بيان الأذكار المشروعة بعد السلام في الصلوات الخمس. ما يشرع من الذكر والدعاء عند النوم واليقظة. الأذكار والأدعية المشروعة في ابتداء الأكل والشراب والفراغ منهما. ما يشرع من الذكر والدعاء عند رؤية البلدة أو القفول منها. مشروعية السلام بدءاً وإجابة وتشميت العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض. تحفة الأخيار. تحفة الأخيار. تحفة الأخيار. تحفة الأخيار. تحفة الأخيار. تحفة بيان بما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات. رواه مسلم وفي صحيحه. والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أخرجه مسلم في صحيحه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والآن مع كلمة والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فليعلم أن الشيخ محمد ذكر لي أنه سجل كتابي تحفة الأخيار فيما يتعلق بالأدعية والأذكار، وقد قوبل ما سجل هذا الأصل وجد مطابقا، وقد أذنت له في نشر هذا الكتاب لما فيه من منفعة العامة للمسلمين، وقد أذنت تسجيل ذكرى إسلامية لتسجيل هذا الكتاب ونشره بين الناس، جزاهم الله خيرا. نسأل الله أن يثيبه على ذلك، ونسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحسن لنا ولجميع المسلمين العاقبة، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تحفة الأخيار